بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا في الحلقة السابقة الحديث عن المصدر الثاني من مصادر الهداية الصافية، أو المنبع الثاني من منابع الهداية الصافية، وهي النبوة، سواء نبوة الأنبياء جميعا أو نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة. واليوم إن شاء الله نتناول العنصر أو المعنى الأول من المعاني المرتبطة بالنبوة، والذي حرص قائد المسيرة القرآنية على الحديث عنه، وهو ربط النبوة بالله. يعني النبوة ليست شيء منفصل، مثل ما ذكرنا عن الجنة وجهنم واليوم الآخر، كل هذه أمور كلها مرتبطة بالله. القرآن الكريم، الإشكال الموجود في الواقع هو الفصل، فصل هذه المعاني عن بعضها البعض. فلذلك النبوة دليل على الله، والله من مقتضيات ربوبيته وهدايته لخلقه ورعايته بهم إرسال الأنبياء، وبالتالي هناك صلة بين الأمرين. عندما نقول محمد رسول الله فيه كلا هذين الجانبين. فالنبوة تعرفنا بالله سبحانه وتعالى وتدلنا على الله، بل هي أقرب الطرق للدلالة على الله، لأن يعني الله تعالى يرسل لنا من يدلنا عليه، من يعرفنا به. وهذا التعريف تفصيلي، العقل المجرد قد يصل إلى بعض الأمور مثل ما فعل الفلاسفة، لكنه يبقى عاجزا أمام الكثير منها. لكن النبوة تعرفنا تعريفا كثيرا كبيرا، تمجيد الله، تنزيه الله، الأوامر التي أمر بها الله، الوعد، الوعيد إلى آخره. وبالتالي النبوة في الحقيقة ليست مصدرا قائما بذاته، وإنما هي مصدر نابع من العناية والرحمة الإلهية، لأن مصدر الهداية الحقيقي واحد، وهو الله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن القرآن أو نتكلم عن النبوة أو نتكلم عن الولاية، فإن مصدر هذه الأمور جميعا هو الله. لكن هذه المنابع أو هذه المصادر الشيطان أحيانا يشوبها، لذلك ميزنا منابع الهداية الصافية، وهي التي تكون لم تختلط، يعني تكون كما جاءت من منبعها، مثل الماء الذي يصدر من منبعه سليما صافيا، لكنه قد يمر في أثناء الطريق ببعض الملوثات في تلوث، لكن هو في منبعه، من منبعه جاء سليما. هكذا بالنسبة للهدي الإلهي، القرآن الكريم، الكتب المقدسة، الأنبياء عليهم السلام، كل هؤلاء يعني هدي سليم صافي، لكن الفهوم أو تلك المحال التي تمر بها هنا تنسبق بها. يعني مثل عندما النفس تكون يعني شخص يرتدي مثلا منظارا أو نظارة خضراء اللون أو حمراء اللون فيرى كل شيء كذلك، هكذا الأمر حصل بالنسبة للمنابع عندما تلبسها أو عندما حاول البشر أن يفهموها، فمزجوها بثقافاتهم ومزجوها أحيانا بأهوائهم، بالإضافة إلى دور المغضوب عليهم والذين حاولوا واستعملوا كل الوسائل لتشويه أن هذه المصادر المقدسة. وبالتالي النبوة مثل القرآن الكريم، مثل الولاية، كلها تنبع من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يذكر هذا في القرآن الكريم في محال كثيرة، كقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الله تعالى قال إذ بعث، لقد من الله، إذن هنا الله تعالى هو الذي من علينا، هو الذي تفضل علينا، هو الذي تكرم علينا. إذ بعث فيهم، بعث كذلك تفيد صلة النبي بالله، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كذلك أخبر عن دعاء إبراهيم عليه السلام لله بأن يمن الله على المؤمنين، بأن يمن على المؤمنين بإرسال رسول منهم، فقال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. يعني هنا طلب من الله سبحانه وتعالى، ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله هو استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي تنبهنا إلى مصدر النبوة وأنها من الله تعالى، وأن تعظيمنا وتعزيرنا للنبي لا يتعارض أبدا مع تعظيمنا لله، بل هو نابع منه. بقدر تعظيمنا للنبي يكون تعظيمنا لله، بقدر حبنا للنبي يكون حبنا لله سبحانه وتعالى، لأن النبوة ليست شيء منفصل، هي فضل من الله، هي هدية من الله، هي رحمة من رحمات الله تعالى، هي تجل لهذا الفضل الإلهي. ولذلك نرى قائد المسيرة القرآنية يذكران هذه الجوانب. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في محال مختلفة عن هذا الجانب، قال مثلا: من أهم ما يجب علينا أن نعيه تجاه الرسالة الإلهية أنها امتداد لملك الله، امتداد لملك الله سبحانه وتعالى ولربوبيته وألوهيته. طبعا كما ذكرنا سابقا عندما الله تعالى يقول: قل اللهم مالك الملك، الملك في القرآن الكريم يراد به الحكم، أيضا يراد به المالكية للأشياء ويراد به الحكم عليها، مثل ما الآن لأنه في عصرنا نفرق بين الملك، الملك يكون عن طريق الوراثة، والحكم يكون عن طريق العادي، حكم جمهوري مثلا يكون عن طريق غير وراثة. فالله تعالى عندما يقول يعني الملك ليس هنا يعني وراثة، يعني وراثة ورثة، وإنما هو المراد به الحكم في اللغة العربية، يدل هذا على هذا المعنى. فلذلك الرسالة هي امتداد لحكم الله، لحكم الله تعالى أو لحاكمية الله تعالى لعباده. الحاكمية تقتضي أن يرسل إليهم رسولا يبين لهم ما يبين للبشر ما عليهم أن يفعلوا، ما عليهم أن يعتقدوا، القيم التي يمارسونها، المعايير التي يتخذونها، الموازين التي يزينون الأشياء بها. وبالتالي النبوة هي دليل معرفة بالله سبحانه وتعالى، أو تجل من تجليات حاكمية الله تعالى. قالوا: لربوبيته، كذلك الربوبية، الله تعالى الربوبية تعني العناية بالمخلوقات، الحمد لله رب العالمين. وألوهيته، الألوهية تقتضي العبودية، لأن هذا اللفظ يفيد هذا المعنى. وهي أيضا تجلي لحكمته، الله تعالى من حكمته أن يخاطب عباده من خلال المصطفين منه، لا يخاطب كل عبد مباشرة، وإنما من خلال أولئك المصطفين بما لهم من القابلية للتعامل مع عباده. ولرحمته، كذلك النبوة كلها تدل على هذه الأمور، تدل على حاكمية الله، على ربوبية الله، على ألوهيته، على حكمته، على رحمته. فالله سبحانه وتعالى وقد خلق هذا الكون العظيم والعجيب والواسع بسمائه وأرضه بما فيه على نحو واسع، ثم خلق هذا الإنسان في هذا الوجود، ما كان ليترك هذا الإنسان في هذا الوجود يعبث كيف شاء ويريد، ويترك البشر فيما بينهم للتظالم والطغيان على بعضهم البعض. الله تعالى من حكمته، من رحمته بعباده، أنهم لم يتركهم بتلك الصورة يسفكون الدماء ويفعلون ما يفعلون، بل بيّن لهم ماذا عليهم أن يفعلوا، وكيف عليهم أن يحموا أنفسهم من الوقوع في براثن أو في مستنقعات تلك التصرفات. يقول: والتحرك في هذه الحياة بدون هدف ولا مسؤولية. طبعا عندما نعزل النبوة تكون الحياة بلا هدف ولا مسؤولية. عندما ننظر إلى كل المفكرين، كل الفلاسفة الذين بنوا منظوماتهم الفكرية، بنوا مشاريعهم على أفكار أو حدس أو نظرات عقلية إلى آخره، أو حتى إشراقات عقلية، لا نجد للحياة هدف. الجهة الوحيدة التي تعطينا الهدف والغاية وتوضح لنا بطريقة سليمة وقوية وحكيمة وتقبلها الفطرة السليمة، هي الأهداف التي صاغتها النبوة. وبالتالي الذي لا يركن للنبوة سيعيش كما قال السيد عبد الملك في حالة من الضياع، حالة رهيبة من التظالم، حالة رهيبة من الفساد، حالة رهيبة من سفك الدماء، ثم تنتهي المسألة هكذا بدون أي شيء. يعني مثل ما ذكرنا في الكلام عن المعاد، يعني تصبح الظالم والمظلوم سواء، ينتهيان وليس هناك محاكمة عادلة تجري، بل كل شيء يذهب وكأنه لم يحدث شيء. ثم ذكر اقتضاء اسماء الله الحسنى لذلك، فقال: الله سبحانه وتعالى هو الملك لهذا الوجود، وهو الرب للبشر، والرب للسماوات والأرض، والرب للعالمين، وملك السماوات والأرض، وملك الناس، وملك هذا العالم بكله، وهو يدير شؤون هذا العالم. هو جل شأنه لم يتنصل عن دوره، عن مسؤولياته في هذا العالم، فيترك خلقه ويترك ملكه ويترك عالمه هذا بعد أن خلقه ونظمه وأدار شؤونه على المستوى التكويني، فيتركه في بقية الأمور هكذا عبثا. لا، يقول هذا مستحيل. طبعا هذا ما يطرحه الربوبيون وما يطرحه العلمانيون وغيرهم الذين يذكرون بأن يقولون: نحن نؤمن بالله، ولكن نؤمن بإله خلق هذا الكون ثم ترك لخلقه حرية التصرف فيه، فلم يرهقهم بالتكاليف ولم يضبط لهم حياتهم، فقط وفر لهم العقل وترك لعقولهم الحرية في أن تدير الحياة كما تشاء. وطبعا ما يرد على هذا الفكر، ما يرد على هذا هذه الطريقة، أولا القرآن الكريم الذي شمل كل شيء، ثانيا مسيرة الأنبياء عليهم السلام هي أكبر رد على هؤلاء. لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله أو كل الأنبياء جاءوا لأقوامهم بهذا الاعتبار لما خالفهم أحد، لأن الأنبياء خولفوا وأوذوا لكونهم يدعون إلى تغيير الحياة جميعا بحيث تتناسب مع الهدي الإلهي، تتناسب مع القيم الإيمانية، لا تصبح الحياة فقط مجرد حياة خاضعة للأهواء والغرائز، يتحكم فيها الملأ، يتحكم فيها المستكبرون، يتحكم فيها أصحاب الأهواء، بالحياة قائمة على قيم يتمثلها الجميع، يتمثلها البشر جميعا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني لا تقتصر هذه القيم على سادة ولا تطبق على العبيد، أو على العبيد ولا تطبق على السادة، كما ورد في الحديث إذا يعني الأقوام السابقين إذا سرق فيهم ضعيف الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. قال: ليس هذا الأمر. فقال يعني أسماء الله الحسنى تقتضي هذا الأمر، فملك الله يقول ملكه وربوبيته ألوهيته لهذا العالم وللبشر وللناس تقتضي أن يرعاهم أيضا في كل شؤونهم، وأن لا يتركهم عبثا ومهملين بدون هدف ولا نظام ولا مسؤوليات ولا ضوابط ولا التزامات، وهكذا في حالة من الفوضى هو منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. هذه كلها كما ذكرنا سابقا في الكلام عن معرفة الله، الله تعالى منزه عن ظلم عباده، منزه عن أن يكلفهم بما لا يطيقون، منزه عن أن يعاقبهم بما لا يستحقون. لو لم يبين الله تعالى لعباده هذه الأمور جميعا، يعني هذه كيف يحاسبهم بعد ذلك؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى من حكمته، من عدله، من رحمته، من لطفه، من فضله على عباده، أنه كما وفر لهم كل الأمور المرتبطة بحياتهم الجسدية، وفر لهم كذلك من العناية ما يهديهم سواء السبيل، وكان الأنبياء عليهم السلام هم واسطة هذه العناية، كما أن الماء هو واسطة العناية المرتبطة بالري، والطعام هو واسطة العناية المرتبطة بالرزق، يعني حتى يقوم جسد الإنسان. فهكذا الأنبياء عليهم السلام هم الواسطة لهذا الأمر. لهذا الله تعالى يصف رسول الله بكونه سراجا منيرا، لكونه يعني كما أن الشمس يعني تفيدنا في حياتنا فنرى الأشياء ونستطيع أن نعيش بحياة حيث توفر لنا الكثير من الحاجات، هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يوضح لنا الحقائق، يبين لنا القيم، يبين لنا كيف نسير إلى آخره. ثم ذكر أن الفضل الإلهي المرتبط بالهداية بالنبوة لم يتأخر إلى عصور متأخرة كما يذكر باحثون في تاريخ الأديان. طبعا هم يذكرون كأن البشر فقط اكتشفوا بعد ذلك الله، ليس كذلك، بل بدأ مع أول إنسان في الأرض، يعني هذا الفضل كان من بداية البشرية. يقول: ولذلك منذ أول وجود لإنسان في هذه الحياة رعى الله سبحانه وتعالى هذا الوجود بهدايته وتعليماته، وجعل هذا الإنسان مسؤولا أمام أمره ونهيه فيما يأمره الله وفيما ينهاه، على أساس مدى التزامه تجاه أمر الله وتجاه نهيه سبحانه وتعالى، بدءا مع أبينا آدم عليه السلام عندما خلقه الله وعلمه مسؤولياته في هذه الحياة، وكيف عمل معه في أول مخالفة، ثم بعد ذلك اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، والحمد لله رب العالمين.